لأنه كافر ونوح أحد الأنبياء الكرام، إنه ليس من أهله. فإذا هذا الذي لا يصلي لا يرث قريبه المسلم، لأنه إيش؟ مخالف له في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب الأحكام البرزخية، الأحكام البرزخية ما هي كلمة برزخ؟ ايش معناها؟ الوقت الذي بين الموت وقيام الساعة يسمى برزخا، سواء كان مدفونا أو ملقا في البر أو ملقا في البحر أو محترقا، فإنما بين موته وقيام الساعة يسمى برزخا. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة والمغفرة، ما نقول الله يرحمه، ماذا نصنع به؟ كيف كيف ندفنه في مكان وحده لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته؟ أما هو فلا حرمة له، لا حرمة له، يدفن في حفرة لئلا إيش؟ لئلا يتأذى الناس برائحته وأهله بمشاهدته، نفسا من شره. الأحكام الأخروية، يحشر يوم القيامة كما جاء في الحديث مع فرعون وهامان وقارون وعبي بن خلف رؤساء الكفر، رؤساء الكفر. جاء هذا الحديث هكذا، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فرعون هامان قارون عبي بن خلف؟ تعرف؟ ها ما هو واحد من العلم؟ طيب طيب ايش ابي بن خلف؟ الجاه والرئاسه. طيب هامان الوزاره، تمام. انشغله ملكه فهو مع من؟ فرعون. انشغلته قربه من الملك او من الملك وزارته فهو مع هامان. انشغله ماله مع قارون. انشغله جاهه وشرفه مع عبي بن خلف، لان الغالب انه لا يستكبر عن اوامر الله الا من غرته الدنيا بهذه الامور، بالملك والجاه والشرف و ايش. طيب هذه احكام تارك الصلاة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم هو كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب نعود إلى الدرس، نعود إلى الدرس. الصلاة في الشرع عبادة إيش؟ ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مفتتحة من التسليم. وعرفتم الآن متى فرضت، أين فرضت، كيف فرضت، وكم فرضت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود، يقرأه علينا القارئ. وأكرر مرة ثانية نعم، وهذا أخونا نرجو الذكر، نعم، وهذا أخونا آدم يا بني آدم، يقول اذكر مسألة مهمة، وهي أنه لو ذبح ذبيحة فإنها لا تؤكل. صحيح هذا؟ ها؟ لو ذبح الذي لا يصلي ذبيحة فإنها لا تؤكل، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. فالذي لا يصلي لا تحل ذبيحته إذا ذبح، واليهودي والنصراني تحل ذبيحته. نعم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أكرر أن أقول أكرر أن درس الأمس مثل هذا اليوم يعني في الصباح لا بد أن ننسى، والحمد لله أن الله أبدلنا بخير منه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. وبدأ المؤلف بالمواقيت، وهي جمع ميقات، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، ولهذا يحافظ على الوقت وإن فات بعض الشروط والأركان. خلوكم معي. بدأ بالوقت لأن الوقت أهم شروط الصلاة، ولهذا يحافظ عليه ولو فات بعض الأركان والشروط. أرأيت لو جاء حضر وقت الصلاة ولم يوجد ماء، هل نقول انتظر حتى تجد الماء؟ ماذا نقول؟ تيمم. قال: لا أستطيع التيمم، لأنه مريض على كرسي ما يستطيع تيمم. نقول: انتظر حتى تستطيع التيمم. لا، نقول: صل. ما الذي أهملنا من شروط الصلاة الآن؟ الطهارة. شفت كيف الآن محافظ على الوقت؟ رجل مثال آخر، محافظ على الصلاة وإن فات بعض الأركان. رجل مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، لكن فيه أمل أن يشفى بعد يوم أو يومين ويصلي قائما، ماذا نقول له؟ نقول: انتظر حتى تشفى وتصلي قائما. لا، يصلي قاعدة. قال: والله حتى قاعدة ما أستطيع. نقول: صلي على جنب، صلي على جنب وأومي إيماء. قال: ما أستطيع ولا أومي، بالرأس. فلما قال: لا أستطيع ولا أومي بالرأس، جاءه ثلاثة رجال: عامي وعالم له مذهب معين، وعالم له مذهب آخر يخالف مذهب العالم الثاني. العامي قال: إذا كنت لا تستطيع أن تومي برأسك فأومي بأصبعك، أومي بأصبعك، يقولها العام، لأنه رأى أن الأصبع هيئته كهيئة المصلي تماما. قال: مثلا إذا كان القيام هكذا قوم، الركوع إثنه على قدر الأنمية الوسطى، يكون كأنه راكع. السجود إثنه مرة ثانية أكثر، يكون كأنه ساجد. قال: هذه أقرب هيئة للمصلي، خلي يصلي بأصبعه. إذا لم يستطع أن يومي برأسه يصلي بالأصبع. ليش؟ قال: عندي دليل نظري. ما هو الدليل النظري؟ أقرب ما يكون هيئة للمصلي هو الأصبع. ما شاء الله، هو عام واستدل بدليل عقلي. طيب، فجاء رجل آخر عنده علم عالم، قال: أومي بعينك، عند الركوع، عند القيام افتح العين، عند الركوع غمض قليلا، عند السجود غمض كثيرا. هذا قاله أحد العلماء وهو حقيقة. هذا قاله بعض العلماء على أنك إذا لم تفق الإيمان بالرأس تومي بالعلم. فقال رجل آخر من العلماء لا، إذا لم تستطع أن تومي برأسك فلا تومي بالعلم، انوي بقلبك، انوي بقلبك، تكبر وتقرأ ما يقرأ في القيام وتركع بالنية، وهكذا بقية الأعمال تنويها نية. طيب عندنا الآن كم رأي؟ ثلاثة. أظن أنني إذا عبرت بأنه عامي فقد علم أنه ليس بشيء، ولا لا؟ إذا لا يعمل به. يعني القول بأنك تومي بالأصبع لا حقيقة له، لا صحة له، لا جاء ذلك في السنة، ولا رأيته أنا في كلام أهل العلم أن المريض يصلي بأصبعه. وإذا لم يكن في دليل من القرآن والسنة ولا من أقوال العلماء صار لا قيمة له. الذين قالوا يومي بالعين استدلوا بحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف، إن لم يستطع أومأ بعين. والذين قالوا لا يومي بالعين قالوا إن آخر ما ورد أن يومي الإنسان بإيش؟ برأسه، برأسه. وإذا لم يستطع أن يومي برأسه سقطت الحركة، حركة الجوارح، وبقيت حركة إيش؟ حركة القلب. وهذا القول أصح الأقوال، هذا القول أصح الأقوال، ويليه القول بأنك تومي بالعين. أما القول بأنك تومي بالأصبع فهذا لا وجه له ولا صحة له. طيب هنا حافظنا على الوقت وأهملنا إيش؟ وشملنا ما هو شرط، أهملنا ركنا لأن القيام ركن. طيب فبدأ المؤلف رحمه الله بالمواقيت لأنها أهم شروط الصلاة يحافظ عليها حتى وإن سقط بعض الشروط أو بعض الأركان. والوقت وقت الصلاة مذكور في القرآن والسنة. ففي القرآن في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك، اللام هنا بمعنى من، أي من دلوك الشمس. وقيل اللام للتوقيت كقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي في وقت استقبال عدتهن. فمعنى لدلوك الشمس أي في وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل. والخلاف في هذا لا يؤدي إلى اختلاف المعنى، انتبه معي. دلوك الشمس ما زوال الشمس، غسق الليل ظلمة الليل، وأعلى ظلمة تكون في الليل ما يكون عند منتصف الليل. فإذا من نصف النهار إلى نصف الليل كل هذا وقت الصلاة، لكنه مقسم. الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى إيش؟ إلى غروبها، المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذه أوقات أربعة متواصلة، متواصلة ما فيها فاصل، صح؟ هي متواصلة. لكن لو قال قائل العصر والمغرب بينهم فاصل، لأن العصر إلى اصفرار الشمس، فالجواب لكن الضرورة إلى الغروب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم قال وقرآن الفجر، قرآن الفجر فصله. لماذا؟ لأن صلاة الفجر لا يتصل وقتها بما قبلها ولا بما بعدها، ولو كان يتصل والعلم عند الله عز وجل لكان سياق الآية أن يقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس حتى تتصل الأوقات، لكن قال إلى غسق الليل ثم فصل وقال وقرآن الفجر. وهذه الدلالة في الآية هي مقتضى حديث عبد الله بن عبد المعاص الثابت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل إلى نصف الليل. وينبني على هذا مسألة مهمة، لو طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل وقبل الفجر فهل يجب عليها قضاء صلاة العشاء؟ الجواب لا، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل بصريح السنة وظاهر القرآن، بصريح السنة وظاهر القرآن. طيب، إذن الأوقات خمسة، أربعة متصل بعضها البعض، وواحد منفرد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. وأظن وقت الصلاة الآن قرب، بقي أربع دقائق أو خمس دقائق، والذي أرى أن نوقف درس مجلسنا هذا اليوم إلى غد إن شاء الله نكمل الحديث، وننصرف الآن إلى الصفوف. ما في أسئلة ولا عندي جواب ولا سؤال.